شيخنا حديث هذا صحيح بلا شك. نعم. ألا يقال أن اللفظ المعروف هنا ليس له شأن بالعرف؟ بالمعروف أي بعدم الظلم وبعدم الإكثار من أخذ المال بالحق وكذا؟ إيه ممكن أن يقال هذا حقيقة، المعروف غير العرف. نعم شيخنا. أسئلته كثيرة، باقي سؤالين ولا نرى التوفيق ونعود يعني. الشيخ عنده أسئلة نوع بس خير على خطتكم. لأذن تريد.